لأنه لا يمكن أن يقال الإثناء، وإن كان في المسألة قول أنه للوجوب، أي أن الأكل من الجوانب للوجوب وأن الأكل من وسط الصحبة محرم، فهذا القول هو الذي يقتضي الحديث. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، قبل أن نفعل هذه الفائدة، يستثنى ذلك ما لو جاءت الحاجة إلى الأكل من الآلة، مثل أن يكون الجوانب حارة والآلة باردة ولا يتمكن الإنسان من أكل الحار، وهذا يكون كثيرا فيما يعرف عندنا في الأكلة المفضلة نحن أهل القصيم. ما هي؟ لا يعني في شيء غير النظري، في شيء اسمه الحنين. الحنين يصير يكون حار جدا، إذا أكلت من الجوانب تفع ويكون على باردة، لأن عبارة عن تمر معبوس في الطحين في الخبز، يحمى على النار ثم يوضع فيه دهن، ولولا أن الشتاء قد ذهب وهو من أكلات الشتاء ليسر الله لنا أن نذوقه. نعم، على كل حال إذا ذهب، نعم، يجوز الطيش. طيب، أقول إذا زاد الحاجة لأكل من الأعلى هذا بحر لا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أن من الأمور ما لا تدركه العقول، من الأمور ما لا تدركه العقول، وهو أن الرسول عليه، يعني من الأمور التي جاء بها الوحي، من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول، وهو أن البركة تكون في وقت الصحبة، لأن هذا لا ندري عنه، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك لكنا لا نعلم عن هذا الشيء. ومن فوائد هذا الحديث أن للأكل والشرب وإن كان من مقتضى الطبيعة والجبلة أن لهما آدابا، وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه، قلنا من الأشياء الطبيعية الجبلية ما يكون له آداب، هو بذلك ليس مشروع لأنه شيء تقليد طبيعي، لكن له آداب مثل الأكل والنوم، لأن النوم تقليد طبيعي والأكل كذلك، لكن من صفات هذا الشيء ما يكون مستحبا مثل النوم، النوم على اليمين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي استتلاب البركة واستبقاؤها، وأنه لا ينبغي فعل ما يزيلها، كلام؟ نعم. ومن ذلك كيل الطعام عند استنفاقه، فإنه مما يزيل البركة، مما يزيل البركة. فمثلا إذا كان عند إنسان طعام من تمر أو حب أو غير ذلك، فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل يوم بدون شيء. إذا فيه نزعت البركة منه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها طعام وكانت تأخذ منه وتنفق منه ولم تجد فيه نقص، قالت فكلته ذات يوم، يعني تريد أن تنظر ماذا بقي منه، ففني بسرعة نزعت البركة منه. وجه ذلك ظاهر، لأنك إذا كلته صار عندك نوع اعتماد عليه، بأن تقول مثلا وما بعد أثر أسبوع مثلا كثيرة فتعتمد عليه بعض الشيء، وإذا لم تكله وتنفق بس صار اعتمادك على من؟ على الله أكثر. فلهذا توضع البركة منه إذا كيل، لأنه يعتمد عليه الناس، وإذا كان يأخذ وينفق ويقول الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق وانفق عليك. صار هذا أقوى في الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. نعم نأخذ فيه دورة جسر الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. اللهم صل وسلم عليه. ما عاد أي ما ذكره بعيد، مثل أن يقول هذا مالح، هذا حامض، هذا خامس. تعرفون الخامس؟ الخامس قليل الملح، والمالح زائد الملح. نعم ايش الزلع؟ الزلع. اذن هذا زائد. نعم هذا خامس فيه لغه ثالثه بعد. عادل عادل ها كيف ها عاد ها كيف أراد ها فهم خلاص أربع لغات فيها على كل حال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكر طعاما بعيد الإطلاق، سواء كان العيد يعود إلى الصنعة أو يعود إلى نفس الطعام. أحيانا يقدم الإنسان فاعل منظرها حسن وجميل واجل ومطعمها رديء، فتجده يعيبها يعيبها، يقول هذه مثلا تغر، هذه منافرة وما أشبه ذلك، يغر بظاهره وباطنه سيء. هذا خلاف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وقول ما عاد طعاما، هل يشمل هذا صنعة الطعام أو الطعام أو يختص الطعام نفسه؟ الظاهر الثاني، وأن الإنسان إذا عاد صنعة الطعام من أجل تقويم أهله في الصنعة فلا بأس به، مثل أن يقول لأهله اليوم العشاء مالح، قدمتم المشي، العشاء حار، تأخرت فيه إيش؟ في أين تأخذ المطر؟ نعم الشاي مر وما أشبه ذلك، أشتهون عند الضيوف. نعم هذا لا بأس، لأن العيب هنا إيش؟ للصنع أو للصانع وليس للصانع. ثم قال بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان إذا اشتهى شيئا أكل وإن كره أو ترك فترك. لا إذا اشتهى شيئا أكله على ما هو عليه، وإن لم يشتهي تركه ولم يقل شيئا. وبهذا يستريح الإنسان، يستريح من الهم والحزن إذا قدم الطعام إن اشتهيته فكل وإن كرهته فلا تأكل. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عيب الطعام لقوله ما عاد الطعام قط. ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن لا يكره نفسه على أكل ما لا يريد لقوله إذا اشتهاه إذا اشتهى شيئا أكل وإن كرهه تركه. فأنت عود نفسك لا تأكل إلا ما تشتهيه، وما لا تشتهيه اتركه، سواء كنت لا تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن. فالأول مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب مع أنه حلال لأنه ليس في أرضه فلم يعتد أكله فيكره. لا تكره نفسك على أكل ما لا تريد لأن هذا ضرر. إذا اشتهيت شيئا فكله ولا تقل إن الغد ما جاء وقته مثلا،

ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني. فأقول كثير من الناس لا يسلم لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن على الأقل إلا بما يسنده من الدليل، إيش الدليل العقل. فأنا أحث طلبة العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيمانا بها وليقنعوا غيرهم لما تقتضيه أدلتها من الأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للشيطان شمالا، صح، وله يمينا، إيه؟ أن له شمالا لقد يأكل الشمال، وأن له يمينا لأن الشمال يقابلها اليمين، فله يمين وشمال، لكنه اختار الشمال لأنه خبيث فاختار الأخبث من العضوين. ومن فوائدها فوائد الحديث أن الشياطين أجرام، الشياطين أجرام، خلافا لمن قال إن الشياطين هي قوى الشر والملائكة هو الخير، وقد قال بذلك من ينتسب للإسلام يقول ما في ملائكة هي أجرام، الملائكة هي قوى الخير والشياطين هو الشر، ولا فيه خير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل، ما فيه، وإنما هو الجدل أصابه فهو عبارة عن الفيروس الذي أصابه حتى أهلكه. سبحان الله، هذا والعياذ بالله قول خاطئ قائل. القادر على أن يخلق كل شيء، قادر على أن يرسل طيرا أبابيل ترمي بحجارة، ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من أم رأسه حتى تخرج من دبره، هكذا جاء في الأخبار، ولا مانع عن ذلك، العقل لا يمنع، العقل ربما يحاور فيه لكن لا يمنع، والله أعلم. نعم. نعم. هذا ألا يدل على أن الأخطاء خاصة من أهل الصحابة؟ لا لا، عام. حتى مثلا لو قدمنا قطعة فإن الأكل من الجوانب، لأن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، ولهذا لم يقل كلوا من هذه القطعة. ما أين؟ أين؟ كلام رسول، فإن البركة تنزل في كل طعام، هذا العصر قلنا إنه لا، إنه لا بأس أن يأخذ هذا الشيء، أكره بدون عيب، ما يقول أكره لأنه كذا. وأما الضبط إنما علل لطمانية من حوله أن يأكل منه. كيف؟ أن الأحاديث والآيات أقصد الأمر هل لقيت في كل من الجوانب أو التفصيل؟ كيف نقول؟ ماذا نقول؟ الشعر السلام واجب، واجب، لأن تركه يؤدي إلى البغضاء والعداوة. نعم. هل لفت يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ايش؟ عاد عاد من السؤال. التعليلات التي يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز النص عليها هي ادله عقليه؟ هنا لكنها ادله عقليه شرعيه، فاقاره لها شرع، وكون العقل يؤيدها عقل. نعم. ايش؟ نعم. والمظاهر مثله، لو كان واحد مثل عز النافع حاط له كيس صار كل ما اخذ الرجال حتى الباقي، فاخشى انها تنزع البركه منه. لكن هل على الله حرج حتى ينتهي البركه فيه؟ نعم. شاكر. نقول لا تشرب ابدا. نقول لا تشرب ابدا. لان لو كنا نشرب الاشعار قال لو بشرب. نعم. يعني نقول ان كنت لا بد فاعلا. ماذا تقولون؟ هذا هو نظر جيد، هذا نظر جيد. نعم. المصاف التعزيل المصاف سواء من القارب او من غير القارب. بسم الله. نعم. قال لي واصحابي اجمعين، هل يجوز للانسان ان يعيب اهله بصنع الطعام؟ نصوص. يجوز أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ هل يعارض هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط؟ لا يعارض. لماذا؟ يعني معناه أنه كان يعيب صنع أهله فلا بأس ولا يعرف أحده. أما إن كان يعيب عن نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل الشيطان يأكل يا خالد؟ يأكل؟ ما الدليل؟ قول فهم الشيطان يأكل لشماله. طيب، هل في هذا رد على من قال ان الشياطين هي القوى الشريره؟ نعم. نعم. وهم يمكن ياكل اكل طيب، يمكن أكل حلاوة ولا خبز. لأنه نهى عن أكل. السؤال الآن، من الناس من يقول ليس هناك شياطين وإنما الشياطين هي عبارة عن القوى الشريرة، القوى الشريرة أو قوى الشر هي الشياطين، فهل في الحديث رد عليهم؟ نعم، لأنهم يأكلون جسد يأكلون تمام، لأن القوى صفة ومعنى، والذي يأكل جسم. نعم، ولهذا لو يأكل وله شمال أيضا. هل يؤخذ من الحديث عند كراهة التشبه بالشياطين؟ جعل علة المنع الشمال أن الشيطان يأكل الشمال. نعم، إذا معناها أننا لا نتشبه الشيطان، فكل ما عمل ما كان من عمل الشيطان فإننا لا نتشبه به. طيب، هل يقوم منه كراهة التشبه بالكفار من هذا الحديث؟ كيف يعني أما بعيد فلا؟ لا لا أنا من هذا، ما أنا ما أسأل الحكم، أسأل هل يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؟ كيف ذلك؟ حيث أن الشيطان وقد نهى النبي عن التشبه به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. طيب، كيف نأخذ من هذا الحديث عبد الله عامر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ يعني ذكر الحكم والتعليم، وهذا من حسن التعليم. طيب يا سليم، ما هي الفائدة أو الفوائد من ذكر التعليم أو من قرن التعليم بالحكم؟ هذا ما زلت كل شيء ما شاء الله. السلام أولا زيارة من أثمن. نعم، كيف يكون في هذا زيارة ثمانية؟ ثاني واحد، الثانية سيارة سمو الشريعة. كيف؟ يعني إذا عرفنا أن الأحكام الشرعية كلها لها أسرار وحكم، كل هذا على أن الشريعة مبنية على مصالح ودفع المفاسد. قال خالد نعم. طيب، لا يتنادى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحسن جرفه، من اجل ان ذلك يحسن، هذا تعليل الحكم. كيف يكون القياس عليه كما قال خالد؟ يعني يقال عليه ان كل ما يحسن المؤمن نعم فانه مليء عليه كذا ولو ضعوا التنادي. صحيح امام. طيب، هل يصح ان نقول ان فلانا يكره هذا الطعام؟ شرف ناخذ الاخر الباب بسم الله الرحمن الرحيم. كف جديد، وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. اذا شرب، كلمه شرب تشمل كل شراب من ماء او لبن او عصير او غير ذلك. اذا شرب

تبعده، لا يكفي أن ترفع رأسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء، لا بل الصدف. وعلى أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن وزاد وينفخ فيه، أيضا نهى عن النفخ في الإناء، لأن النفخ في الإناء ربما يصحب أشياء مستغدرة تقدر هذا الحراك، وربما يصحبه جراثيم مرضية تكون سببا لمرض من يشعب فيه من بعد، ولهذا نهى أن ينفخ فيه. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو في كل شيء أو فيما لا يحتاج إلى نفخ، لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ وخارج ديننا. ايش لا نخاف هذا لا يعني ألم الشراب ينفخ هذا في الشراب، ما تقول في هذا؟ هذه حاجة كيف؟ قد تكون ولكن قد لا تكون أيضا حاجة في البارد، يمكن في يدك تأخذ بأصبعك. نعم إذا كان حارا ربما لا يتوقع الإنسان إلى أداء هذا المؤذي إلا بالنفخ. طيب من داود لا ما صحيح، يعني شربت الرغوة من تفخ البطل ايه ها على ثم الرغوة أيضا إذا نفقتها لا تروح فتمال يكبر. على كل حال هي المسألة ما مقرونها ومنوطة بالحاجة. إذا احتاج إلى ذلك يقول الشراب حارا وهو مستعجل، حين يقول الشراب حارا وهو مستعجل يخاف من فوت الجماعة أو من فوت الأوقاتين أو ما أشبه ذلك، ولا يمكنه أن يخفض الشراب لأنه يعني خفض يبرز داخل، لكنه قد لا يكفي خفضته فهذه حاجة. ولكن مع هذا نقول إذا كان نفخه يوجب أن يستقذره من يشرب بعده فلا ينفخ فلا ينفخ. ما تقول في نفس المرأة لصبيها، لأن بعض النساء تأخذ لقمة لتطعمها الصبي وتكون حارة فتنفخها لتبرد له، هذه حاجة. ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معديا فإنه لا يضر غيره. والمثل ليست إلا وقت فقط، يعني أن الشيء يبرد ينتظر شوي. ثم قال المؤلف باب القذف، الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة في الباب. نعم كثير لا مهم كثير. قال المؤلف باب القسم، القسم جعل الشيء أقساما، هذا في الأصل. تقول قسمته أقسمه قسما أي جعلته أقساما، والمراد بذلك المراد بهذا الباب قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر، قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر، أي أن تجعل لهذه يوما ولهذه يوما أو لهذه يومين ولهذه يومين حسب ما اتفقنا عليه. يقول عن عائشة رضي الله عنها

يقول العلماء انه لا يشرك لان الجماع يصنع المحبه، فاذا كان يحب واحده اكثر من الاخرى فسوف تكون رغبته في جماعها اكثر من رغبته في جماع الاخرى لا شك، وربما لا يميل الى الاخرى من هذه الناحيه اطلاقا، لا سيما اذا كان ضعيف الشهوه فانه لا يتحمل ان يعطي هذه وهذه، فتجده يفرغ كثيرا في حق الاخرى التي محبتها اقل من محبه الثانيه. ولهذا قال العلماء لا يجب العدل بين النساء في الجماع. لماذا؟ لان ذلك يتبع المحبه، ولا طاقه للانسان بالتحكم في المحبه. ولكن الصحيح في هذه المساله انه قد يمكن العدل في الجماع، فمثلا اذا كان الانسان يوفر نفسه للثانيه ويتفدد ويعرض عن جماع الاولى مثلا، لان بعض الناس يتفدد عن جماع احدى الزوجتين لان الرغبه فيها قليله، ويقول بدلا من ان اتعب نفسي في جماعها اتعب جماع الاخرى، فهذه لا اجامعها ابدا، وهذه جامعها في الليله مرتين مثلا. نقول اذا كان الانسان يتقصد هذا فان ذلك حرام، ولا يعارض هذا الحديث فلا تلومني فيما تملك ولا املك، لان هذا ايش يملكه. فاذا كان يوفر شهوته للاخرى فان ذلك مما يملكه فلا يجوز، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو الصحيح. فاما ان نقول لا يجب العدل في الجماع على الاطلاق فهذا فيه نظر. يقول في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقسم لنسائه ويعدل، وفي ايضا ان المعاشره التي تدوم هي المعاشره المبنيه على العدل، لان الانسان اذا جار وظلم واجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه، ويحصل بذلك النكد بين العائلة. واختلف العلماء رحمهم الله هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو تطوع منه، فقال بعض العلماء إنه واجب عليه لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم بين الزوجات، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الخطاب. وقال بعض العلماء لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نعم، فقالوا إنه إن الله خير، قال ترجي وتؤوي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لا جناح ان ترجع الاولى التي عزلتها. والذي يظهر ان الله خيره لكنه اختار عليه الصلاه والسلام فاختار الاكمل وهو القسم. ولهذا كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته ويقول اين انا غدا اين انا غدا، ولو كان ذلك غير واجب نعم، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل القسم لنفسه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومه. ولما علمت النساء أنه يريد عائشة أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن وجزاهن عنه وعنا خير، فأذن له فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشة ومات في يومها، يعني صادف أن موته

له ذو لسان قديمة وحديثة. فقال القديمة: إن شئت أن تبقى عندي على ما جاءت مني من العدل، وإن شئت طلق. فقالت: أبقى عندك، أبقى عندك ويكفيني ما يأتيك، ويكفيني منك ما يأتيني. فهل يجوز له هذا؟ نعم. لا، هو يضره. نعم، نقول جوز، لأن هذه الزوجة يدل عليه، الزوجة يدل عليه. والحد لو صلى على الجماع. ما تقولون في تشكيك الأقارب الآن؟ نسأل الأقارب. ما؟ يكره لمن ينتظر الصلاة. يكره لمن ينتظر الصلاة. بعد الصلاة. هنا. بعد الصلاة ليس المنتظر للصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هو الذي يحتاج إلى القسم؟ خليل. من تزوج أكثر من واحد. كذا؟ طيب. هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ خالد. يعني معناه انه هو الذي التزم بذلك. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ نعم، اين انا قسم؟ وقال اللهم هذا قسمي. رحمك الله. احسنت. طيب، ما هو الذي يملكه الله ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبه. هل يلحق بها ما كان لازما لها كالجماع مثلا؟ الرأيان لن ينضج، انضجهما. المحبة ما يستطيع الإنسان يملك نفسه فيها. السؤال: هل يدخل بذلك لازم المحبة هو الجماع أو لا؟ لا يدخل. كيف لا؟ عشان بجامع امرأة وهو يكرهها؟ إذا فاتت الأولى عجوز كبيرة، ما هو عارف بعد يستطيع انتجام؟ إيه، في مجل رجحنا. نعم، ولكن بغير اختياره هذا هو المعروف.